وإنما قال أخذوا وإنما قال أخذ، والصيحة مؤنثة لأن الصيحة بمعنى الصياح. فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى هلكا كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا. ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود ثمودا غير منون، وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم. ووافق أبو بكر في النجم، وقرأ الباقون بالتنوين، وقرأ الكسائي لثمود بفتح الدال والتنوين لثمود بخفض الدال والتنوين، والباقون بنصب الدال. فمن جره فلأنه اسم مذكر اسم مذكر، ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة. قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، القصة التي سمعناها الآن قصة الله فيها علينا قصة ثمود مع نبي الله صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وخلاصتها كما سمعناها الآن، وجاءت أيضا تكررت في سور متعددة من القرآن، وآخرها جاءت مختصرة في سورة الشمس وضحاها. يقول تعالى كذبت ثمود بطغواها، وذكرها بأوسع من هذا في سورة الأعراف، فتكررت كما قلنا في سور متعددة. والحكمة في تكرارها أن يأخذ الناس منها العبرة والموعظة، وينذر الله بهذه القصص الكفار الذين في الزمن السابق كذبوا بأنبيائهم ورسلهم فهلكوا، وكذلك الذين جاءوا بعدهم وكذبوا بالعلماء وبالدعاء والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتمردوا. فكأن الأنبياء هم الذين قد مضوا وانقضوا، ولكن يخلفهم العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى المخلصين الأتقياء المستقيمين. ولهذا كما قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل على خلاف في هذا الحديث، ولكن الحديث الصحيح إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، ومن أخذه أخذ بحظه. ثمود هذه أمة من العرب البائدة التي مضت في التاريخ، جاءت بعد نبي الله بعد عاد، بعد أن أهلك عاد ولم يبقى إلا بنان اليهود، استمر الناس في الأرض بلا رسول، وكانت نشأت أمم كثيرة من العرب في أنحاء من الأرض، ومن الأمم التي نشأت في الحجر ما بين المدينة والشام والذي تسمى الآن بالعلا، هذه الأمة أمة ثمود. كلمة ثمود قيل اسم لجد لهم يقال له ثمود، وقيل اسم لقل الماء القليل يقال للماء القليل ماء ثمد الماء أي قل، وكأن المناطق التي كانوا يعيشون فيها ماءها قليل، ولهذا سميت بهذا الاسم. وقد ظهرت بعد أن هلك عاد، صار بدأت عمارة الأرض منذ آدم، ثم جاء شيث فازدهرت الأرض بالسكان، فجاءت أمة نوح فتكاثروا، فلما كذبوا هلكوا بالطوفان، فانقرض كل من في الأرض من كل ذي روح إلا من كان مع نوح في السفينة. ثم نشأت أمم بعد نوح أمة بعد أمة حتى كثروا، وجاءت عاد فأرسل الله إليهم فهلكوا، فجاءت بعدها ثمود. عاشت ثمود في الحجر ما بين المدينة والشام، أي من قبل نحو 5000 سنة أو 6000 سنة تقريبا، نشأوا وعاشوا في تلك المنطقة، وأعطاهم الله من القوة ومن السلطة الشيء الكثير، حتى كانوا استطاعوا بقوتهم ينحتون من الأرض جبال، وما زالت إلى الآن بيوتهم في الحجر. كثير الناس يذهبون إلى تلك المنطقة، فتأتي الأكثر البيوت قد غطتها الرمال، ولكن ما زالت الجبال في المنطقة عندما تدخل فيها تجد الغرف منحوتة في وسط الجبال تتداخل غرفة بعد غرفة غرفة إلى وقتنا حالا. وما زالت بيوتهم وكذلك أيضا مطابخهم، حتى أن بعض المطابخ فيها تنور، وفي ذلك التنور امرأة عتل أرادت أن تأخذ الخبز تطرحه في التنور فسمعت الصيحة فماتت ويدها ودودها هكذا، نسأل الله العافية والسلامة. أرسل الله إلى هذه الأمة ثمود، وهي كما قلنا من العرب البائدة الذي قطعت أخبارها ولم يصل إلينا إلا ما وصل إلينا من القرآن، وهي 11 أمة تقريبا، منهم ثمود وعاد وتصم وجديس والحيثيين والفيجينيين والكلدانيين والأشوريين وغيرهم من الأمم، إلا أنه النبي والرسول ما كان يرسل إلا إلى أمة واحدة فقط، ولم يرسل أحد إلى كل الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم دعاهم، دعا نبي الله صالح، كان نبي الله صالح أخوهم من ناحية النسب لا من ناحية الدين، اختاره الله أن يكون رسولا إليهم، فآمن به من آمن وكفر من كفر وكذب من كذب، وأكثر الناء وأكثرهم كذبوه ولم يصدقوا منهم إلا قليلا. وكانت قومه هؤلاء ثمود مولعين بالإبل، وأعز أموالهم الإبل، وينظرون إلى الإبل بأنواعها نظرة إكبار، ولهذا جعل الله معجزة كل نبي مناسبة لقومه. ففي أيام ثمود كثرت الإبل وتفنى الناس في تربيتها وارتفعت أسعارها، فجعل الله معجزة نبي الله صالح من نفس هذا النوع. وفي أيام نبي الله عيسى وفي أيام نبي الله موسى انتشر السحر والسحرة، وأصبح السحرة لهم أيادي كثيرة وأشياء غريبة، فجعل الله معجزة سيدنا موسى من ذلك النوع. وفي أيام عيسى تقدم الطب وازدهر الطب والأطباء، حتى استطاع الأطباء في أيام عيسى أن يعالجوا الناس من الأمراض المستعصية، فجعل الله معجزة عيسى من هذا النوع تتعلق بالطب، فصار يبلغ الأكمة والأبرص. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيامه ارتفعت الفصاحة والبلاغة وكثر البلغة والفصحة، وأصبح الخطيب الواحد ربما كقسم بن ساعدة على يدي يخطب ساعتين لا يتلجلج ولا يكرر كلمة واحدة مرتين، وهكذا استمرت الفصاحة والبلاغة في العرب وفي بلاد العرب، حتى أن واصل بن عطاء خطبة كان يخطب في مسجد 20 سنة لم يكرر في خلالها خطبة مرتين، وكان ألثى لا ينطق بالراء، وكل خطبة لا يأتي فيها بالراء أبدا. شو كيف القدرة العلمية وصلت إلى هذا الحد. فجعل الله معجزة ثمود معجزة نبي الله صالح من النوع الذين هم يحبوه ويميره، فقالوا له يا صالح إذا كنت رسول الله حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة، وصفها كيت وكيت، فإن أنت أخرجتها أنا آمنا بك. فأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به، فلما تم الاتفاق معهم عمل لهم موعدا، فخرج الناس وخرج أهل المدينة كلهم في الحجر، ما زال الصخرة التي خرجت منها الناقة إلى الآن موجودة. فعند ذلك أمره الله أن يضربها بعصا، الله قادر أن يخرج الناقة من غير ضرب، لكن الله ربط الأسباب المسببات وجعل لكل شيء سبب، فضرب الأرض فضرب الصخرة الصخمة بعصا فتحركت الصخرة وصار التصيح كما تصيح الناقة عند ولادتها، وسمعوا كلهم صوتها، وإذا بالصخرة انفلقت وانشقت وخرجت منها ناقة عظيمة. قيل أنها لما خرجت كان طولها 120 ذراع، في عرض 60 ذراع، يعني مثل البيت الكبير عندما تقوم على قوائمها الأربع يكون تحتها ظل، والظلال يسع خلف كبير. فقيل أنها ولدت حالا، وقيل أن الفصيل خرج معها من نفس الناقة. فلما رأى الناس هذه الآية، ناقة تخرج من صخرة صمة، شيء عجيب خارج للعادة، ولكن الله على كل شيء قدير. فلما رأوها آمن الكثير، قيل أن الذين آمنوا نحو 4000 تقريبا أو ما يقاربهم، وقيل أقل من ذلك. فلما ولكن الأكثر بقوا، الأكثرية بقوا على كفرهم، بقوا على كفرهم وأصروا على كفرهم وعنادهم. فعلى كل هؤلاء الكفار أخذ عليهم العهد، يعني الذين آمنوا آمنوا، والذين كفروا ما عمل لهم شيء، ما وقع عليه، بس أخذ عليهم العهد أنهم لا يعقروها ولا يمسوها بسوء. واستبرت الناقة، احتاجت إلى الماء، وكانت الآبار في مدينة صالح والذي يسمى بالحجر سابقا، والذي يسمى الآن بالعلاء، آبار محدودة. فأمر الله النبي سيدنا صالح أن يجعل الأيام يوم لهم ويوم للناقة، ولهذا قال لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لأن بسبب كبرها تشرب الماء اللي في الآبار كلها، ولا تخليه، هم يأخذون بدل الماء هذا اللبن حقها من كبرها، يتبعون تحتها يحلبون ما شاءوا من الألبان، فتتجمع من الألبان كمية كبيرة. ولهذا قال لهم هذه ناقة الله لكم آية فحذرها، وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب بكسر الشين معناه اليوم المعين لشرب اللبن، أو ما النصيب من الماء واللبن يقال له شرب. وأما الشرب بضم الشين فهو الفعل عندما يشرب الإنسان الماء، والشرب بفتح الشين اسم لمجتمع الشباب أو النادي الذي يتمع فيه يقال له شرب. ومن ذلك الحديث في صحيح البخاري، فاجتمع حمزة في شرب من الأنصار، أي في مكان يجتمعون فيه. استمرت هذه الحالة مدة، ولما أراد الله سبحانه وتعالى هلاكهم اجتمع جماعة منهم وقال والله ذي ناقة كبيرة، هنحصل منها لحم كثير وبنشبع لحم، ايش رأيكم لو نعقرها؟ وكان الذي تولى زعامة ذلك هذا الرأي رجل منهم اسمه قيدار أو قيدار، وهذا قال أشقى القوم، وقال فانبعى قال وكذب الثمود بطغواء إذ انبعث أشقاها، وصفه بأنه أشقى قوم وأنه أشقى أمة ثمود. فبينما هي تمشي في الوادي وفصيلها يمشي وراها تأكل من الأشجار وتشرب الماء، اعترضوها فضربوها، فضربها جدار، وكان سكران، ولهذا قال تعالى فتعاطى فعقر، شوف كيف بلاغة القرآن، فتعاطى أي الخبر حتى سكر، فعقر أي عقر الناقة. فلما عقرها وسقطت أقبلوا هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بصالح يأخذون من لحومها ويشمون ويأكلون، قال هذه ناقة الله يسجيها، وكذبوه فعقروها. لما عقروها الآن حقت عليهم كلمة العذاب لأنه سبق أن أنذرهم، ومن أنذر فقد أعذر. فقال لهم انتظروا 3 أيام، اليوم الرابع يصبحكم العذاب. وعلامة ذلك أنه في اليوم الرابع تصفر وجوهكم، كلكم تصبحون وجوهكم صفراء. العلامة الثانية اليوم الثاني تصبح وجوهكم حمراء، وفي اليوم الثالث تصبح وجوهكم سوداء، وفي اليوم الرابع ينزل بكم العذاب. لو أراد الله سعادة كان بينتقون بشهادتين وبيسلموا من هذا، ولكن سبحان الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فبمجرد ما اليوم الأول أصبحوا كل واحد ينظر إلى وجه الآخر وإذا به أصفر مثل الهرد، واليوم الثاني وإذا بيقوم حمرة مثل الدم، اليوم الثالث وإذا بيقوم سودة مثل الفحم، في اليوم الرابع صاح أمر الله جبريل أن يصيح بهم صيحة من السماء، صيحة مفزعة تقطع قلوبهم من هولها، فأصبحوا كلهم أموات جاثمين موتى في لحظة واحدة. ولهذا قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي سوى العذاب بينهم فهلكوا عن آخرهم. وبقي نبي الله صالح قيل بقي في الحجر، وقيل سافره ومن معه من المؤمنين إلى حضرموت، واستقروا بالوادي هذا من المكان الذي يسمى الآن ثمود. فقيل سمي عند المنطقة ثمود لأن نبي الله صالح بعد أن هلك قومه سافر هو ومن معه من بقية قبيلة ثمود إلى منطقة ثمود هنا، وقيل إلى المنطقة الآن الذي في وادي سر الذي يوجد فيها قبر نبي الله صالح، وقيل غير ذلك. المهم أنه انتقل إلى حضرموت، ولما استقر وانتقل إلى حضرموت ومدة وبقي وعاش مع قومه مدة طويلة حتى جاء الأجل، فقال لقومه حضر موت، أي حضر الموت، ومن ها هنا سميت حضر موت بهذا الاسم. وهذا هو أحد الأقوال الخمسة هي بسبب تسميت حضر موت بهذا الاسم، فقيل أنها بسبب نبي الله صالح تكلم بهذه الكلمة، وقيل أقوال أخرى، فقيل إنها حضرموت اسم لرجل من العرب كان شجاعا لا يحضر حربا إلا ويسفك دم أعدائه ويقتل منهم الأعداد الكبيرة، فإذا رأوه في حرب قالوا حضرموت، أي حضر الموت. وقيل أن حضرموت اسم لرجل من أولاد سبع بن يشيب بن قحطان بن أرفخشد إنسان بن نوح، بعد أن انهار سد مارب انتقل إلى حضرموت واستقر وسميت باسمه، وقيل غير ذلك. وقيل أن الأسماء لا تعلل. فلما هلك قوم ثمود بقيت آثارهم إلى الآن موجودة، وما زالت البير الذي كانت تشرب منها الناقة الآن موجودة. فكان العرب عندما يسافرون في تجارتهم من الشام من المدينة أو من الحجاز إلى الشام يمرون بآثار ثمود ويرون آثارهم باقية وبيوتهم وآبارهم، يذكرهم الله تبارك وتعالى بذلك ويطلب منهم أن يأخذ العبرة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن الحجر أو هذا الحجر أي العلا اللي هي مدينة ثمود تقع ما بين المدينة والشام، فلما غزا عليه الصلاة والسلام تبوك مر في طريقه على هذه الأماكن، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا السير،

فلما أراد الله هلاكهم وأن يغلب أسفل أرضهم أعلاها أرسل الله الملائكة، وكان إبراهيم ولوط أبناء عم بينهما قرابة، وكلاهما بعثوا في وقت واحد، فإبراهيم أرسله الله إلى إلى بني إسرائيل إلى أمة في فلسطين والشام، ولوط أرسله الله إلى الأردن إلى أمة في الأردن، فصار بينهما معاصرة في زمن واحد وفي أماكن متقاربة، وبينهما أيضا قرابة من ناحية النسب. أرسل الله تبارك وتعالى الملائكة ليهلكوا قوم لوط وهم ثلاثة على شكل شباب حسن مرد في غاية الجمال وفي غاية البراعة والبهاء والنور، فمروا في طريقهم على نبي الله إبراهيم في فلسطين وهو لم يعرفهم ولم يظن أنهم ملائكة. فلما قدموا على نبي الله إبراهيم، وكان إبراهيم يسمى أبا الضيفان، وكان بيته دائما لا يخلو من الضيوف، وكان يستقبل الضيف من مسافة ميل ويودعه إلى مسافة ميل. فلما جاءه الضيوف وأكرمهم وأنزلهم، وبناء على اعتقاده أنهم من بني آدم، أمر زوجته سارة أن تطبخ لهم عجلا لحما حليب، الذي يسمى على الحليب هو نفسه النوعية هذه، أي ما يشوى على الحجارة. فلما ذبح العجل وشواه قربه إليهم، ولهذا قال تعالى فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ومن هذا يستنتج أن من إكرام الضيف أن تقرب الطعام إليه، مش تخليه يقوم إلى غرفة ثانية يقول تفضلوا الغداء في غرفة الفلانية للضرورة، أنه قال فراغ إلى أهله وجاء بالعجل وباللحم إلى عند الضيف، ما قال للضيف قم إلى غرفة ثانية وكل هناك. فلهذا قال فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين. فلما رأوا الملائكة ما فهمهم أخبروه بأنهم جاءوا ليبشروه. كان سيدنا إبراهيم من زوجته سارة لم تلد، هاجر سبقتها بولادة إسماعيل، فعلى الأصح أن إسماعيل أكبر من إسحاق. فبشرها الملائكة بأنه سيأتيها ولد اسمه إسحاق، وإسحاق سيأتي بولد اسمه يعقوب، وأن الله بيطيل عمرها حتى تدرك الولد وولد الولد. فتعجبت سارة من هذه البشارة لأنها بلغت من العمر نحو 100 سنة، وزوجها كذلك، والغالب أن الإنسان إذا كبير في السن يكون عاجزا عن الجماع والمعاشرة الزوجية التي هي سبب للنسل، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا لما بشرها الملائكة بهذا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. ولكن الله قادر أن يعيد للشايب القوة والقدرة على الجماع، ويوجد أسباب الإنجاب في المرأة حتى تلد وأن جاوزت 100 سنة. ولهذا قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. فأكبرت هذه في صرة، أي في فرحة من السرور، فضحكت، قيل ضحكت الضحك المعروف من الفرح والسرور، وقيل ضحكت بمعنى حاضت، لأن من أسماء الحيض الضحك، وقيل غير ذلك. فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه هي التي تسمى بالبشرى. فقدر الله بعد سنة حملت سارة بإسحاق وجاءت بيعقوب، ويعقوب جاب 12 ولد هم الأصباط، ومنهم نبي الله يوسف، ومن كل واحد جاءت قبيلة من بني إسرائيل، ولقب يعقوب بإسرائيل وإليه ينتسب بني إسرائيل، فصاروا 12 سلطا أي قبيلة، ومن كل قبيلة تفرعت قبائل، وكما ما نعرف حالهم اليوم والليلة. فلما بشروه وقرب الطعام ولم يأكلوا أو قسه في نفس غيبة، وكان أنتم ضيوفنا ولا تأكلوا طعامنا، أخبروا إننا رسول ربك ملائكة لا نأكل ولا نشرب. قالت إيش الذي جابكم؟ قال نعم، نحن جينا أرسلنا الله أن نمر عليك بفلسطين بمدينة الخليل، هي كانت مقرا لأبينا إبراهيم وسميت الخليل باسم إبراهيم، وما زال مقبره معروفا فيها إلى اليوم والليلة. قالوا ما هناك قبور قطعية من قبور الأنبياء إلا قبر إبراهيم الخليل في الخليل، وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقبر نبي الله هود بحضرموت. فلما قالوا له نحن جينا نبشرك بأنه سيأتيك ولد مبارك ويكون منه النسل والذرية، كما أننا أرسلنا الله إلى قوم لوط لنهلكهم. ولهذا قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نبي الله إبراهيم تتغلب عليه الرحمة ويتغلب عليها الرأفة، ولهذا قالوا كيف بتهلكون مدن فيها مؤمنين وفيها صالحين؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لن ننجي إنه وأهلك وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما قادلهم وأخرعوا في الأخير قال الله قالوا له إنه قد جاء أمر ربك، ما في حاجة للجدال، هذا شيء لازم منه. ثم بيأتي بعد هذا توجه هؤلاء الملائكة من الخليل أو من فلسطين إلى الأرض ليهلكوا قوم لوط، ونزلوا ضيوفا على سيدنا لوط، شباب ثلاث في غاية الحسن والجمال، الناس يظنون أنهم بني آدم وهم ملائكة. ولما نزلوا في عند لوط كانت زوجة لوط خائنة بنص القرآن، وبينها وبين قوم لوط اتفاق انه اي شباب حسان جاءوا الى زوجي بارسل لكم رسول واطلب منكم ملح، فيكون هذا همزة علامة على ان هناك ضيوف جماعة. جاءوا قوم لوط واذا شاهدوا هؤلاء الشباب ارادوا يفعلوا بهم فحية لوط، فخاف نبي الله لوط، وهذا سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. قال الشيخ المحدث الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وبه لي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عميمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، فقال عميمر والله لا أنتهي حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟

أبصروها فإن جاءت بي أكحل العينين سابغ لليتين خدرج الساقين فهو لشريكي بن السحماء فجاءت بي كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن. باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبلي قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفعنا بهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. باب قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا الباب باب اللعان باب من أبواب الفقه, ولكن عمل السلف الصالح أن ثلاثة أبواب من أبواب الفقه لا تشرح في المجالس العامة ولا المجالس التي يحضرها العوام ولا يعلمها العوام خشية أن يطبقوها, ولكنها تشرع بقدر الحاجة والضرورة وفي الحالات النادرة, وهي اللعان والظهار والإيلاء. فكل هذه الثلاثة الأبواب المتعلقة بالحياة الزوجية الأولى جهل العوام بها حتى لا تصدر منهم, ولكن إذا دعت الحاجة لشرعها فلا بأس. وهذا الباب الآن الذي قرأناه هو إحدى الأبواب الثلاثة وهي باب اللعان. وخلاصة ما يتعلق به بالاختصار أن الإنسان إذا تيقن ووجد رجل يزني بزوجته أو أنها زوجته حملت حملا وهو متيقن أنه لم يعاشرها وأن هذا الحمل من غيره ليس منه, في هذه الحالة الآن هو بين أحد أمرين: إذا لم يكن هناك حمل واتهمها بالزنا فالأولى أن يفارقها ويستر عليها, لأن من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن المشكلة هنا إذا كان عندها حمل فهو سيضطر لأن يعمل هذه الطريقة وهي طريقة اللعان. فهو في هذه الحالة بين أحد أمرين: إما أنه يتهم زوجته بالزنا ويدعي أنها زانية وليس عنده بينة فيكون هذا من باب القذف فيجرى حد القذف 80 جلدة, أو أنه يسكت ويستر عليها ولكن هناك حمل وهو متيقن أن هذا الحمل إذا وضعت به ليس منه فيؤدي هذا إلى أن ينسب إليه ولد ليس منه, فكيف الطريقة؟ هكذا وقعت هذه المشكلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تستنتج أن الخيانة الزوجية قدها موجودة حتى منذ كده حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الخيانة الزوجية قد وقعت في ذلك العصر النبوي فلا غرابة أن تحصل في هذه الأيام, بل هي الآن نسأل الله العافية منتشرة في كثير من البيوت والبلدان, بل حتى أصبحت الآن بعض البلدان الخيانة الزوجية يعتبرون شيئا عادي وكأن من أمور الحضارة والتطور والتمدن. نسأل الله أن يحفظ زوجاتنا وبناتنا من هذه المعاصي. فهذا الرجل جاء وهو وقال: يا رسول الله, أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا فإن قتلته قتلتمونا قصاص, وإن تركته سكت على مضض. فقال له صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره. طالما أنك اتهمت زوجتك بالزنا هذا كذب. حط بينة إثبات أربعة شهود رجال عدول بالغين يشهدون أن زوجتك فعلت هذه الواحية وإلا أقمنا عليك حد القذف. كيف يا رسول الله؟ قال ما هكذا، هذه الشريعة تحكم بالظاهر، لأن المرأة المتزوجة لو حملت حتى من الزنا من غير زوجها فإن حسب الظاهر ينسب إلى الزوج، كما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي نسبا إلا بطريقة اللعان. فأنزل الله بعد ذلك آيات اللعان التي سمعناها، وهي أن يكون الرجل في ملأ من الناس عند المنبر عصر يوم الجمعة بحضرة أمير المؤمنين أو القاضي يشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق فيما اتهم به زوجته، ويقول في الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. فالآن إذا لعنها بهذه اللفظة يثبت عليها حد الزنا وينتفي عنه نسب ذلك الولد إذا وضعته، وينتفي عنه هو حد القذف ويثبت عليه حد الزنا والولد ينسب إلى أمه. فإذا أرادت أن تدفع العذاب عن نفسها فتشهد أربع شهادات بأن زوجها من الكاذبين وأن عليه غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا لعنته بهذه الصيغة انتفى عنها حد الزنا ونسب الولد إليها، ويحكم بالفرقة بينها وبين زوجها، والمتلاعنان إذا افترقا لا يلتقيان حتى وإن دخل الجنة في الآخرة. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأخبرهم بأن هذا الحمل إن جاءت به وصف كيت وكيت على حسب المتهم الذي اتهم بالزنا فإنه معنا ولد غير شرعي ينسب إلى أمه، وإن جاءت بأوصاف أخرى فهو ينسب إلى أبيه. فجاءت به كما قال وفيه نفس الأوصاف الذي فيها الشخص الذي اتهمتها الذي اتهم به بالزنا، فقال لو لم يكن لولا كتاب من الله سبق لكان فيما ليلي ولا أشان، ولكن خلاص صار اللعان هذا هو الذي فصل في القضية ورفع الحد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة وفرق بينهم، وأصبح الولد ينسب إلى غيره إلى غير أبي إلى أمه. قال العلماء ومن هذا تستنتج أنه قد يكون اللعان واجب إذا كان هناك حمل، لأنه لو سكت بيؤدي إلى انتساب الحمل إلى غير أبي، وهذه مشكلة عار وصمة عار على الزوج والزوجة وعلى القبيلة. نسأل الله يحفظنا من هذه المشاكل بخير وعافية، ويجعل الله زوجاتنا وبناتنا وأولادنا كلهم في غاية العفة والتقوى والاستقامة إن شاء الله. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك وذكر ذاكر وأفر عن ذكرك وذكره. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وأفر عن ذكرك وذكره. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأخلع ذكرك وذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. قال المؤلف فعل الله بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. فصل: ويجب على الإمام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا منفردين عنهم في بلد لهم. وكيف على الإمام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا منفردين عنهم في بلد لهم، لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم، فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم تجب الجزية عليهم، لأن الجزية للحفظ، وذلك لم يوجد فلم يجب ما في مقابلته كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من المنفعة. وإن أخذ منهم أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه لأنه يحرم فلا يجوز اقتناؤه في الشرع فلم تجب المطالبة به. فصل. خلاصة هذا أن الدين الإسلامي أمر بالمعاملة الحسنة حتى مع الكفار الذين جرت بيننا وبينهم معاهدة بالذمة أو الجزية. وسمعنا كما تقدم سابقا أن الكفار الذميين الذين يدفعون الجزية يصيرون تحت حماية أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يعتدون عليهم بل يكون بينهم تبادل احترام. لهذا ورد في الحديث من قتل ذميا فقد برئت منه الذمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب على حاكم المسلمين أن يدافع عن هؤلاء الكفار الذين يدفعون الجزية والذين هم من أهل الذمة، يدافع عنهم كما يدافع عن المسلمين. وإذا أخذ شيء أو نهبت أموالهم يجب على أن يردها ويعيدها، إلا إذا كان الذي أخذت منه خمرا أو خنزيرا مما يحرمه الإسلام فلا يجب إعادته ولا يجب المطالبة به. أما غير ذلك من الأموال الحلال لا بد أن يعيد إليهم تلك الأموال. تم. فصل. وإن عقدت الذمة بشرط أن لا يمنع عنهم أهل الحرب نظرت، فإن كانوا مع المسلمين أو في موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان طريقهم على المسلمين لم يصح العقد، لأنه عقد على تمكين الكفار من المسلمين فلم يصح. وإن كانوا منفردين عن المسلمين في موضع ليس لأهل الحرب طريق على المسلمين صح العقد، لأنه ليس فيه تمكين الكفار من المسلمين. وهل يكره هذا الشرط؟ قال الشافعي رضي الله عنه في موضع يكره، وقال في موضع لا يكره، وليست المسألة على قولين وإنما هي على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال يكره إذا طلب الإمام الشرط لأن فيه إظهار ضعف المسلمين، والموضع الذي قال لا يكره إذا طلب أهل الذمة الشرط لأنه ليس فيه إظهار ضعف المسلمين. وإن أغار أهل الحرب على أهل الذمة وأخذوا أموالهم ثم ظفر الإمام بهم واسترجع ما أخذوه من أهل الذمة وجب على الإمام رده عليهم، وإن أتلفوا أموالهم أو قتلوا منهم لم يضمنوا لأنهم لم يلتزموا أحكام المسلمين. وإن أغار من بيننا وبينهم هدنة على أهل الذمة وأخذوا أموالهم وظفر بهم الإمام واسترجع ما أخذوه وجب رده على أهل الذمة، وإن أتلفوا أموالهم وقتلوا منهم وجب عليهم الضمان لأنهم التزموا بالهدنة حقوق الآدميين. وإن نقضوا العهد وامتنعوا في ناحية ثم أغاروا على أهل الذمة وأتلفوا عليهم أموالهم وقتلوا منهم ففيه قولان، أحدهما أنه يجب عليهم الضمان والثاني لا يجب، كالقولين فيما يتلف أهل الردة إذا امتنعوا وأتلفوا على المسلمين أموالهم أو قتلوا منهم. يعني معناه أنه هؤلاء أهل الذمة من الكفار يكونون تحت حماية المسلمين، يدافعوا عنهم ويكون بيننا وبينهم تبادل احترام. فإذا اعتدى عليهم الكفار الحربيين، فإن كانوا لما اعتدوا عليهم الحربيين في منطقة لا, لا, لا يمكن أن يصلوا إليهم إلا بواسطة اختراق بعض أماكن المسلمين، في هذه الحالة يجب على أمير المؤمنين أن يدافع عنهم، يستعيد المسلمين عزهم ونصرهم ويذل الله الكفار، والله أعلم بما سيحصل في المستقبل. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أدام الله النفع بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقد أحدث مثل ذلك علماء بني إسرائيل فيما حكى الله عنهم من أخبارهم، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض وجعلهم نكالا وموعظة لمن بعدهم. وقد ولدت الأحاديث بأن أهل الضلالة من هذه الأمة يتبعونهم على ضلالتهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم في من ورائهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية حتى لو كان منهم من أتى أمه لكان منكم من يفعله. الحديث. وقد ظهرت أمثال هذه الحيل والمخادعات في بني إسرائيل مثل ما وقع لأهل القرية الذين استجلوا الاصطياد استحلوا الاصطياد يوم السبت بتلك الحيلة، ومثل قصة صاحب العصا الذي جعل فيها الجوهرة التي كانت مودعة عنده فلم تغني عنهم تلك المخادعات من الله شيئا وحل بهم مقت الله وسخطه. فإذا كان العالم يكون بحيث أنه هو الذي يرخص للعام ويوسع له فيما لا رخصة فيه من الله ولا سعاه، فأي شيء يكون حاله عند الله وأي شيء تكون منزلته؟ وليتوقع من الله عقابا وسخطا يحل به. فالذي ينبغي للعالم إن كان من علماء الدين الذي ينفع الله بهم المسلمين إذا رجع العامة إليه وسألوه بلسان مقالهم أو لسان حالهم أن يدلهم على ما فيه نجاة وسعادة في الدار الآخرة، ويشرح لهم سبيل الورع ويفتح لهم أبواب الاحتياط في الدين، ويحذرهم من أكل أموال الناس بالباطل والوقوع فيما حرم الله عليهم مع مجانبة الشبهات والأشياء المشكلات، فأنه بذلك ومثله يعد من علماء الدين وهداة المسلمين. فأما أن يوسع لهم ما ضيقه الله عليهم ويصور لهم الباطل بصورة الحق ويحسن لهم الوقوع في الشبهات فليس ذلك من شأن العلماء بدين الله الذين يخشون الله ويتقونه وينصحون لأنفسهم ولإخوانهم من المسلمين، بل هو من شأن الشياطين والأئمة المضلين الذين يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون وفي حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنا كنا في جاهلية فآتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر الحديث بطوله إلى أن قال عليه الصلاة والسلام نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي بعض الأخبار إن الناس تنزل بهم نازلة فيفزعون إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا قردة وخنازير. قال بعض المحققين المراد مسخ صورهم الباطنة وقد مسخت من زمان انتهى، فمن يكون علمه بلاء عليه وعلى المسلمين وفتنة وضلالة فليس بعالم، بل هو شيطان مارد وفاجر معاند لله ورسوله. قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. واعلم أن العامة محتاجون إلى من يصلحهم ويرشدهم ويعظهم ويخوفهم بالله ويذكرهم بوعده ووعيده، لأن في الغالب عليهم الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة والميل إلى الدنيا ومتاعها ولذاتها وحظوظها العاجلة. فإذا صار الذي يسمى عالما بألسنة الجاهلين يفتنهم ويضلهم ويوسع لهم الأمور التي ضيقها الله عليهم من أمور الدين بحيث يلقنهم الدعاوي الباطلة والشهادات الزور وحيل الربا والنذور التي لا يعرفه هو وإياهم أنهم لم يريدوا بها وجه الله تعالى وثوابه بوجه، ويقول لمن جاءه ليكتب له وصية غير جائزة لوارث مثلا إن الوصية للوارث غير جائزة اجعلها بصيغة نذر أو إقرار، ولمن يريد أن يعطي ماله بعض ورثته ويحرم الباقين منهم اجعله بطريق الإقرار والنذر حتى يصح ذلك في ظاهر الحكم وأشبه ذلك من الأمور المستبشعة والحيل والمخادعات الفاسدة. فما هذا العالم المترسم الموصوف بهذه الأحوال إلا من أئمة الضلال والمحال ودعاة النور نار والبوار الذين جعلهم الله عارا وخزيا وبلاء وفدة على أنفسهم وعلى من أخذ بزخارفهم واتبعهم على ضلالتهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. وكان العلماء المتقون إذا تكلموا مع عامة المسلمين واستفتوهم العامة في شيء لم يحدثوهم بالرخص ولم يخبروهم باختلاف العلماء فيما يوهم الترخص، وكانوا يخبرونهم بما يقتضي الاحتياط في الدين والبعد عن الأمور المشتبهة ويقولون العامة نضيق عليهم وهم يوسعون لأنفسهم لما هو الغالب عليهم من الغفلة والانقياد للشهوات والحظوظ الدنيوية. فإن وسعت عليهم وحدثتهم بالرخص خرجوا منها إلى المحرمات، لأن أكثرهم في مثل أحوال البهائم. وفي الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه. وقد بلغنا أن بعض ملوك المغرب جامع في نهار شهر رمضان وجمع العلماء الذين عنده ليسألهم عن حكم ذلك، فلما اجتمعوا عنده وسألهم قال له واحد منهم وكان المقدم فيهم بالعلم والفضل: عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فلما خرجوا من عندي قالوا لذلك العالم: كيف تفتيه بأن عليه صيام شهرين متتابعين وأنت تعلم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى التخيير في كفارة المجامع في نهار رمضان بين اعتاق الرقبة بالصوم والإطعام، وكانوا مالكية. فقال لهم: لو أخبرته بالعتاق والإطعام لهان عليه ذلك وجامع في كل يوم من رمضان، والصوم يشتد عليه مشقته فيكون أقرب إلى زجره وردعه. وكان الإمام أحمد بن موسى بن عجير رحمه الله تعالى لا يقرأ كتاب الإيلاء والظهار واللعان في حضرة العامة، وكان يأمر القارئ إذا انتهى إليها بحضرته من يتجاوزها ويقريه إياها خاليا لئلا يسمعوها فيسارعوا فيها فيقعوا في الحرج والعنت. هكذا كانت سيرة علماء الدين في كمال شفقتهم وحسن سياستهم لعامة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض من أراد أن يسأله عن شيء استحى من ذكره: إنما العالم بمنزلة الوالد، فما تفضي به إلى والدك فافضي به إلي. وقد سبقه إلى ذلك إمام المتقين وسيد الناصحين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه من يسأله أرشده إلى ما فيه تقوى الله والنجاة من عذابه والتعظيم لحرماته والاحتياط في دينه. فمن ذلك حديث الأنصاري الذي أراد أن يعطي بعض أولاده غلاما، فلما سأله عليه الصلاة والسلام: هل أعطيت سعير أولادك مثله؟ فقال: لا. فأمره برد الغلام. وفي رواية أنه سأل منه عليه الصلاة والسلام أن يشهد على ذلك، فقال: هذا جور وأنا لا أشهد على الجور. الحديث هذا الباب جزا الله الحي عبد الله الحداد خيرا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، حيث جمع فيما سمعنا أوصاف علماء السوء الذين يتخذون دين الله غررا لأهوائهم ولأطماعهم ولشهواتهم ونزواتهم. نسأل الله أن يحفظنا منهم ولا يجعل أحدا منا منهم. ذكر هنا أن من علماء الدين أناس هم علماء السوء، وهم الذين يضللون الناس ويعلمون الناس الحيل في الوصايا في النذور في الفتاوى في أشياء كثيرة، وليتناغوا على ذلك شيئا من المال. وأخبر أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون من هذا النوع، فمن آتاه الله شيئا من العلم فليكن من العلماء الصالحين الورعين المحتاطين حتى لا يتعرض لغضب الله. وقد أقام من علماء بني إسرائيل قال من هذا النوع من علماء السوء، ومسخهم الله قردة وخنازير، نسأل الله عليه السلام. وقد جاء في الحديث: أنا من غير الدجال خوف عليكم، قالوا من؟ قال علماء السوء. ويكون الخطأ من هؤلاء العلماء بأنواع كثيرة وفي جوانب كثيرة، إما أن يكون ذلك بفتاوى فيها ضرر على الناس أو على الورثة، فهو مثلا عندما يأتي إليه ويطلب منه يعلمه حيلة كيف يحرم بعض الورثة، كيف يحرم البنات، كيف يحرم فلانا، كيف يحرم أخوه من الميراث، يعلمه بطريقة النذر أو بأي طريقة من الطرق، فيكون هذا من العلم الضار، ويستحق على ذلك الوعيد الشديد كما جاء في الحديث من أحرم وارثه نصيبه من التركة أحرمه الله نصيبه من الفردوس الأعلى أعاذنا الله من ذلك. أو أنه يعرف أن هذا الشخص متساهل في الدين وأنه إذا أفتاه لهذه الفتوى سيتسلسل الفساد ويبقى على الفساد، فكان المفروض أن يسلك طريقة أشد معه حتى يرتدع هذا السائل، كما سمعنا فيما حكاه عن علماء المغرب وكانوا مالكية، وكان ملك المغرب في كل سنة يجامع في نهار رمضان ويفتيه العلماء بأنه يخير إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا كما هو مذهب المالكية، فاتخذ هذه عادة وديدنا لأن عتقه الرقبة وإطعامه شيء سهل. فلما في سنة من السنين جامع ودع العلماء فقال له لهم بعض العلماء وكان أفضلهم دعوني أنا الذي أجيبه، فقال له يا شيخ أن الواجب عليك بجماعك هذا أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوما متواليا. فقال كيف هذا؟ قال هذا الذي نحن نعلمه. فلما تكبد صيام 60 يوما تاب وترك هذه العادة السيئة. فقال له العلماء كيف تمسك هذا العم؟ لأننا لو أفتينا بالإطعام أو بالعتق الرقبة سهول عليه ذلك وأصبحت المعصية هذه عنده عادية، ولكننا لا. كذلك من الفكر الضار أيضا أن يفضل بعض الناس أولاده على بعض من غير سبب شرعي بأن يعطي هذا أكثر من هذا أو يحرم هذا ويعطي هذا من غير سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كان الذي فضله معوض أو عاجز عن الكسب والعمل فلا بأس، ولكن إذا كانوا كله في درجة واحدة وبمثابة واحدة لا يجوز أن يفضل ولدا على ولد أو يفضل ولدا على بنت ويتركه كما أمر الله وكما شرع الله تبارك وتعالى ذلك إلا للضرورة. فلهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة واستاذنه أن يخص بعض أولاده بجارية أو غلام يهديه إليه، فقال أكل أولادك نحلت هذا؟ قال لا. قال إذن أشهد على هذا غيري فإنني لا أشهد على جور. وقال اتقوا الله وسووا بين أولادكم. وهكذا أيضا ما يحصل الآن في الناحية الزوجية من ناحية الأموال والذبور والأراضي ولا سيما أموال المساجد، والذين بعض الناس اتخذها وسيلة لأن تدر عليه دخلا ومالا بدون أن يعطي المسجد شيئا من ذلك الدخل ومن ذلك الرزق. كم ناس استولوا على بعض أموال المساجد في الأيام الماضية لأن لهم اتصال بالسلطة أو أن لهم القدرة فاستولوا على دكاكين ذلك المسجد أو على مزرعة ذلك المسجد أو على بيت أو دكان موقوف على المسجد أو اشترى أرضا للمسجد بثمن بخس وبدون أن تعود للمسجد من ذلك مصلحة، مع أن العلماء قرروا لا يجوز للناظر يتصرف في شيء من مال المسجد إلا إذا فيه غلطة ومنفعة للمسجد. كم أموال كم مساجد غنية ولكنها أموالها ذهبت مع هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله ولا يرغبونه، فهذا يعتبر أيضا من الفقه الضار وربما يفتح لهم بعض الناس الذين هم غير الورعين طرقا لأن يثبتوا على هذا المبدأ وعلى هذا الظلم. فهذا الشخص الذي هذا وصفه كل دقيقة وكل يوم يمر عليه يعتبر عاصيا بينه وبين الله، وربما أن هذا المسجد يطالبه بماله يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مساجد الدنيا تحشر يوم القيامة ويدخل فيها أهلها وتتكلم وتطالب من أكل أو أخذ شيئا من مالها. ولهذا ألحق بعض العلماء الأيتام من الأيتام المساجد فكما قدر الله في الأيتام بني آدم إذا الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال كذلك المسجد أيضا فإنه من أخذ ماله فكأنما أكل أو أخذ مال يتيم. فكما أن من أكل مال يتيم من بني آدم يكون في جوفه نار تحرقه يوم القيامة، فكذلك هذا الذي يأكل أو مستولي على شيء من أموال المساجد تتحول في جوفه نار يوم القيامة. وقد ذكر أن بعض الصالحين كان مسافرا في البحر فاحتاجوا للطبخ ولم يجدوا نارا، قال لهم هل هنا يوجد أحد يأكل أموال اليتامى ولا مال المسجد ظلم؟ قالوا فيه، قالوا ادعوا. فلما جاء قرب القطرة من فمه قال انفخ، فلما نفخ اشتعلت النار. تحقيق إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلهذا يجب على من عنده شيء من أموال المساجد أو اشترى بطريقة غير ليس فيها ورع أن يراقب الله وأن يغدق على المسجد وعلى المصلين فيما قدر عليه بإنصاف من غير تفريط ولا إفراط. أما أنه كله يبلع ولا عاد المسجد يعرف منه حتى خير، هذا معنى ظلم وعدوان. نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظنا لا يجعلنا ظالمين ولا مظلمين. نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله دمنا فبيوك الدارين أمين رضي الله عنكم، وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي من بؤس قط ولا رأيت شدة. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل الجنة وأهل النار حزنا إلى حزنهم. إن في الجنة الإنسان عندما يدخل الجنة ويتنعم فيها بالنعيم المقيم وقد كان في الدنيا من أتعب الناس ومن أفقر الناس ينسى كل التعب الذي مر عليه في الدنيا، فيسأل ويقال هل مر بك بؤس أو تعب في الدنيا؟ يقول لا يا رب ولا بطش في التعب أبدا، أن النعيم الذي هو فيه أنساه ما مر. وبالعكس أكثر الناس نعيمة في الدنيا وراحة واتباعا للشهوات والنزوات إذا دخل النار بعد مدة يخرج منها. يقال يا ابن آدم يا فلان هل مر بك في الدنيا نعيم أو راحة؟ قال لا أنا دائما في تعب من كثرة ما هو فيه من العذاب ينسى النعيم الذي كان مر عليه في الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. ويبقى قال أهل النار إذا أخرج الموحدون ممن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يبقى الكفار على أمل أنهم عادم يخرجون فحتى يؤتى بالموت على صورته كبش أملح وينادي المنادي يا أهل النار اطلعوا. يفرحون الكفار يظنون أنهم بيخرجونهم من النار. يقال تعرفون ما هذا؟ يلقى في قلوبه أنه الموت، يقولون نعم يا رب الموت هذا. فينادي يا أهل الجنة اطلعوا، فيقالوا أتعرفون ما هذا؟ يقولون نعم الموت. فيذبح، قال يتولى ذبحه نبي الله يحيى وقيل زكريا، يذبح بين الجنة والنار. فيقال يا أهل النار خلودا بلا موت ويا أهل الجنة خلودا بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا، نسأل الله يجعلنا منهم، ويزداد أهل النار فرحا خلاص وييأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال وهم فيه مبلسون أي آيسون من رحمة الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واسكن اللهم الدرجات العلى في الجنة من غير سابقة أعذاب ولا حساب، المحض الفضل والجود والكرم والامتنان. تم. إن في الجنة مئة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها عرش الرحمن. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لما خلق الله تعالى الجنة، الفردوس اسم لجنة من الجنان الثمان، وتطلق الفردوس أيضا على أعلى درجة في الجنة وسقفها عرش الرحمن. فنور الجنة وضياها ممتد من العرش، إذ أنه ليس فيها شمس ولا ليل. قال تعالى لا يرون فيها شمسنا ولا زمهريرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكبر الهمة إذا طلب من ربه الجنة، يقول اللهم أني أسألك الدرجات العلى في جنة الفردوس، ثم يجيد من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فربما تصادف ساعة إجابة يستجيب الله، ذلك فضل الله واسع. وقد روى الإمام الغزالي في لحية أنه يدخل الجنة رجلان متساويان في العمل، فيسكن أحدهم أسفل الجنة ويسكن أحدهم أعلاها، فيقول الذي في أسفلها لماذا رفعت هذا فوق درجات وعملنا متساوي؟ قال لأنكما كنتما تسألان الجنة، فأنت تسأل الجنة فقط، وهذا يسألني الدرجات العلا في الجنة، فأعطيت كل واحد منكما مسألته، وفضل الله واسع. تم. لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل عليه السلام إذا فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره. ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق النار ولما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلما رجع قال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. صلى الله عليه وسلم. لأن الشهوات والنزوات واللذات الذي من الذي حرمها الله هي سبب دخوله إلى النار، وقل أن يسلم أحد من هذه المعاصي، ولهذا صار الإنسان مهدد بدخول النار إلا حسام. والجنة مع ما فيها من النعيم حفت بالمكاره، أي الأشياء الصعبة، وهو تقوى الله وترك المحرمات وترك المعاصي وأداء الواجبات، وقل أن يقوم بها كلها أحد، لا بد من التقصير غالبا. ولهذا صار أهل الجنة أقل من أهل النار، فإن أهل الجنة بالنسبة لأهل النار يوم القيامة كشعرة بيضة في جلد ثور أسود. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القليل في عافية. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمان بن نبان وعبدكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه قال لي علي بن سالم قال لي سالم بن أبي بكر مرة كلاما كالمنكر عليه في الكرم، فقلت له لو وقع ما معي إلا الكرم يوما لا أبالي، فقال إذن استمر على ذلك ولا تخف. وقال ليس التوكل ترك الأسباب، إنما التوكل تعاطي الأسباب مع الثقة بما قدره الله، ولا يترك الإنسان نفسه حملا ضايعا. ثم قال مستشهدا يقول بو عامر وجدت العجز ملوي بالضياع بالضياع، العجز لولا العجز ما بيت انقطع منه متاع. وقال أن بعض الحبايب يقول عليكم بالمسفوهين الدوم، أي النبق والقصب. وقال رضي الله عنه أن بعض الناس لما تركوا طاعة ربهم ابتلاهم بخدمة بهائهم. وقال رضي الله عنه أن رجلا من كنينة من كتب للحبيب علي بن حسن استشيروا في السفر والأرض مقبلة بخيرها. وقال له من قشبت شعرته من السفر قشبت شعرته من الرزق. وأما خير الأرض ففسالة السفر خير من جودة الأرض. وتكلم رضي الله عنه يوما في الورع ثم سألته عن طعام الأمراء بدوعا ونحوها وعن مجيئها إلى عندهم. فقال أنا ما نجي إلى عندهم إلا لحاجة ضرورية كشفاعة لمظلوم ولنا بدوعا أولاد من السادة وأخدام ومحبين عندهم ومجينا عندهم لا يتقبل شفاعتنا عند الحاجة ونعرف أن لهم أموالا حلالا لا نعتقد أن عين ما نأكله حرام ولا نأكل إلا شيئا قليلا دفعا للضرورة. وقال رضي الله عنه أن زيارة العلماء أو أهل الشهرة والجاه السلاطين والحكام والملوك وغيرهم ليس مذموما على الإطلاق ولا مستحسنا على الإطلاق، ولكن الحكم في ذلك يختلف باختلاف النية والقصد. إذا كان هذا العالم أو هذا الشخص يريد يزور هذا المسؤول أو الزعيم أو الرئيس أو الوزير أو الملك بنية حسنة، ومن أعظم النيات الحسنة الشفاعة للمظلومين. إذا كان نيته أن يشفع لأناس المظلومين وينقذهم من الحالة التي هم فيها لأنهم ضعفاء لا يقدرون أن تصل حاجتهم إلى ذلك المسؤول فزارهم، وزاره ذلك العالم أو ذلك الصالح أو ذلك الشخص المشهور بنية قضاء حاجة هؤلاء، فهذا حسن وليس في ذلك من عيب ولا عار. وعلى هذا القدم كان كثير من الصلف الصالح يزورون الحكام لينصحوهم ويكلمهم في حاجات المظلومين. أما إذا كان يزورهم لا لإنقاذ مظلوم ولا لقضاء حاجة أحد، ولكن إما طمعا في الدنيا لينال شيئا من حطام الدنيا، أو أنه ربما يغريهم ويفتن بينهم وبين الناس ويوقع الناس معه في مشاكل، فهذا لا شك تعتبر زيارته بهذه النية معصية من المعاصي. وتكلم الإمام الغزالي في الإحياء وجمع بين الفريقين وبين الآراء الذي تتعلق بهذا وبالعزلة والاختلاط بالناس، وهذا هو القول الوسط الذي يجمع بين الحالتين. نسأل الله أن يغنينا بفضل عن من سواه ولا يحوجنا إلى أحد سواه بخير وعافية. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وأدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نكرم العلماء ونجلهم ونوقرهم ولا نرى لنا قدرة على مكافأتهم ولو أعطيناهم جميع ما نملك أو خدمناهم العمر كله. وهذا العهد قد أخل به غالب طلبة العلم والمريدين في طريق الصوفية الآن، حتى لا نكاد نرى أحدا منهم يقوم بواجب حق معلمه. وهذا داء عظيم في الدين مؤذن باستهانة العلم وبأمر من أمرنا بإجلال العلماء صلى الله عليه وآله وسلم. فصار أحدهم يفخر على شيخه حتى صار شيخه يداهنه ويمالغ حتى يسكت عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بلغنا عن الإمام النووي أنه دعاه يوما شيخه الكمال الإربلي ليأكل معه، فقال: يا سيدي أعفني من ذلك فإن لي عذرا شرعيا. فتركه. فسأله بعض أخوان ما ذلك العذر، فقال: أخاف أن تسبيق عين شيخي إلى لقمة فأكلها وأنا لا أشعر. وكان رضي الله عنه إذا خرج للدرس شكا من كمال التعظيم قال: لا ما أكلت مع شيخك، قال: أخشى أن تسبيق عينه إلى لقمة فأخذها وأسبقه بأخذها فأكون بذلك عاقا لشيخه. وهكذا كان قاسين عليه سيدنا عبد لا يأكل مع أمه في صحن واحد، فسئل قال أخاف أن تسبق عين أمي إلى لقمة أو قطعة لحم في الصحن فأخذها قبلها فأكتبها عاقا عند الله. كيف الورع كيف الاحتياط إلى هذا الحد؟ ما الحين إلا بيلف لي في الصحن كله على والده وعلى شيخه وعلى غيره من الناس اللي يذكرونه. تم. وكان رضي الله عنه إذا خرج للدرس ليقرأ على شيخه يتصدق عنه في الطريق بما تيسر ويقول اللهم استر عني عيب معلمي حتى لا تقع عيني له على نقيصة ولا يبلغني ذلك عنه عن أحد رضي الله عنه. ثم من أجل يعني من غاية الورع والتعظيم لشيخه، يعني لكن الشيخ هو شيخ أصبحوا الآن هذه النوعية قليلة، لكن نسأل الله أن يهمنا لذلك ويكفر من أمثال هؤلاء. فيعرف مثلا هذا التنبيه أن شيخه مكاشف وأنه ربما يطلع على ما فيه من العيوب وما ارتكبه من المعاصي، فهو قبل أن يزور شيخه يتصدق بصدقة بنية أن الله يستر عيوبه عن شيخه ويستر عيوب شيخه عنه، يستر عيوب شيخه عنه حتى لا يصيبه الظن، ويستر عيوبه حتى لا ينكشف أمام شيخه بما ارتكبه من الأخطاء. هذا الكلام ينطبق على أناس في الزمن السابق، أما زمن الحاضر والله لكن فضل الله واسع. وذكروا أن الحبيب عبد الله بن عيدروس هكذا كان بعض تلامذته ارتكب شيئا أو خطأ قبل أن يأتي إلى روحته، قالوا إيش رأيكم بأن توضأ وبأن تصدق، لكن ما يكشف علينا توضأوا وصدقوا. لما دخلوا عليه قال من وضوء صدق ألا تستر الحاجة عن الصغار، نحن ألا من الأولياء الكبار ما شيء يخفى علينا أبدا، أنتم عملتوا كذا وكذا وكذا وكذا. فنسأل الله أن يسترنا وستر الجميع في الدنيا والآخرة. ثم من أجل آفات سوء أدبك يا أخي مع الشيخ أنك تحرم فوائده، فإما يكتمها عنك بغض فيك، وإما أن لسانه ينعقد عن إيضاح المعاني لك، فلا تتحصل من كلامي على شيء تعتمد عليه عقوبة لك. فإذا جاءه شخص من المتأدبين معه انطلق لسانه له لموضوع صدقه وأدبه معه، فعلم أنه ينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراج وغض البصر كما يخاطب الملوك، ولا يجادل قط بعلم استفاده منه في وقت آخر إلا على سبيل التعرف، فيقول يا سيدي سمعنا كم تقررون لنا أمس خلاف هذا، فماذا تعتمدون عليه من التقريرين الآن حتى نحفظه عنكم، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها رائحة الأدب. وكذلك ينبغي له أن لا يتزوج امرأة شيخه سواء كانت مطلقة في حياته أو بعد مماته، وكذلك لا ينبغي له أن يسعى على وظيفته أو خلوته أو بيته بعد موته. هذا من ناحية الأدب، أما من ناحية الظاهر الشرع يجوز للتلميذ أن يتزوج على مخلفة شيخه إذا مات وانقضت عدتها، ولكن من باب الأدب الأولى أن لا يفعل. وربما أن بعض الصالحين وخصوصا المقاليب يأخذ العهد على زوجته أنه إذا مات لا يمكن تتزوج بعد حتى تكون زوجته في الجنة. ذكر الإمام الشعراني في طه المنن أن بعض الأولياء هكذا المقاذيب عهد إلى زوجته أن لا تتزوج وأن ستكون زوجته في الجنة، وكانت صغيرة في السن، فلما مات وطالت عليها المدة حصل لها الناس الزواج وقالوا هذا جاي وليه في ذلك أي شيء، فخطبها شخص وعقد عليها، فلما كانت ليلة الزفاف وإذا بزوج هذا الولي المكذوب جاء في صورة منكرة وطعن الزوج والزوجة والشهود والقاضي كلهم روحوا أصيبوا بسبب قلة أدبهم وعدم تأدبهم مع هذا الرجل الصالح. وخلاف الشيخ صالح بن فضل بن فضل هكذا صاحب الزوجة عهد إلى زوجته ألا تتزوج، فلما مات وانقضت عدتها حصل لها الناس الزواج، فبينما أنها تخطب وإذا برجل صالح من أهل التليم رأى الشيخ صالح بن فضل قال انظر إلى هذه الخائنة عاهدتها ألا تتزوج وهي تريد الزواج، تأكد أن هذا الزواج لن يتم. قال ومن أخبرك بهذا؟ قال الأعيري رسول السلطان أرسله إلى بلادي كذا وكذا فقد مات وأخبرنا. قال وما الذي أوصله إلى درجتكم وأنتم في الدرجات العلى؟ قال لأنه مات غريبا والغريب شهيد، أوصلت الشهادة إلينا وأخبرنا. فاستيقظ الرجل صاحب قال السلام الأدب السلام أولى وأسلم، وإن قالوا إن شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب تم. فضلا عن حياته إلا لضرورة شرعية ترجح على الأدب مع الشيخ، وكذلك لا ينبغي أن يسعى عن أحد من أصحاب شيخه أو جيرانه فضلا عن أولاده، فإن الواجب على كل طالب أن يحفظ نفسه عن كل ما يغير خاطر شيخه في غيبته وحضوره. وسيأتي في هذا الكتاب أيضا في أثناء عهود البيع فراجعه. وكذلك بسطنا الكلام بنقول العلماء على ذلك في عهود المشايخ، والله عزيز حكيم. وروى البخاري عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابل، وأشرقت الأنوار من كل جانب ولاحسنا من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافري، إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة هادي البشير وقبره، وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الظواهر. بها يحصل المطلوب في الدين والدنا، ويندفع المرهوب من كل ضائر، بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله، فانهض وبادري. وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر، فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته قصدا على العين سائري. فبورك من قبر حوى سيد الورى، وسام الذرى بحر البحور الزواخر، نبي الهدى بحر الندام لي الصدام بيد العدا من كل غاو وغادلي بعيد المدى ما ضل عبد به اقتدى مزيل الردى للحق داع وآمري إمام له التقديم في كل موطن وصدر على الإطلاق من غير حاصري له تتبع الرسل الكرام وتقتضي لآثاره في وردها والمصادر نبوته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر هو الساس وهو الراس للأمر كله بأولهم يدعى لذاك وآخري وتحت لواه الرسل يمشون في غد وناهك من جاه عريض وباهر وفيه عليه الله صلى ودائع من السر لا تروى خلال الدفاتر ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأنبياء لدى الأولياء العارفين الأكابر وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر والحمد لله رب العالمين. يا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وافي الله أتقيا نحظى بالخير ونكوى كل يوم ربنا وصلحنا.